بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم انقدح بذلك حال توارد الدليلين، حال توارد دليلي العارضين كدليل نفي الأصل ودليل نفي الظرف. نكتب شيئا ثم نأتي إلى التطبيق. المرحلة الأخرى قياس الأدلة الثانوية غير الضرر مع دليل الضرر، كقياس دليل النذر والشرط والعهد واليمين وإطاعة الوالدين. فيقول الآخند: إن هذه الأدلة الثانوية إنما هي بنحو المقتضي لولا وجود المانع لأثرت أثرها، فلا ضرر يكون مانعا. فمثلا لو نذر أن يصوم فصار في مورد الضرر، وإن كان النذر مقتضيا بعنوانه الثانوي للصوم لكن دليل لا ضرر يكون مانعا من تحقق هذا المقتضي. كان الكلام لحد الآن في تقابل الضرر مع العناوين الأولية، فعلى مسلك الشيخ الأنصاري قلنا أن الدليل الثانوي أو أن الأدلة الثانوية جميعا ومن جملتها قاعدة لا ضرر تكون حاكمة، أي شارحة ومفسرة ومبينة وناظرة إلى الأدلة الأولية. فالنسبة إذن فاللحاظ إذن لحاظ حاكم ومحكوم، الدليل الثانوي حاكم والدليل الأولي إذا اجتمع مع الدليل الثانوي يكون محكوما. الآن لحاظ بعض الأدلة الثانوية مع من؟ مع قاعدة لا ضرر. فلو أن الإنسان نذر أن يصوم فصار الصوم ضرريا، يقول الآخند هاهنا قاعدة لا ضرر تكون مانعا من تحقق المقتضي الذي هو الدليل الثانوي هاهنا لإثبات وجوب النذر. فإذا الدليل الثانوي كالنذر أو ما ثبت بشرط أو عهد أو يمين أو بأمر من قبل الوالدين، جميع هذه تكون بنحو المقتضي، تكون حكما بنحو المقتضي لا الفعلية التامة. وكل حكم بنحو المقتضي إذا لم يحصل مانعه يؤثر الأثر، فالمانع يمنعه من التأثير. اكتبوا: وأما حكم لا ضرر بالنسبة إلى العسر والحرج، كما لو كان الشخص مثلا معتادا على شرب التتن فإنه لو استمر يصير متضررا، ولو ترك يقع في العسر والحرج. فيقول الآخند: إن كان هاهنا في أحدهما الملاك موجودا دون الآخر، وإن كنا لا ندري أن الملاك في أيهما، فالمقام يكون من التعارض، وعليه فيجب الرجوع إلى قواعد التعارض من المرجحات السندية أو الدلالية، ليكون الراجح مقدما. وعند التكافؤ يأتي دور التخيير أو التساقط والرجوع إلى الأصول العملية. ثم يقول: ولكن من البعيد أن يكون المقام من المتعارضين، بل في مثل ما نحن فيه، وهو تعارض العسر والحرج مع الدليل الضرر، يكون الملاك موجودا في الطرفين، فيجب أن يلحظ ما هو من شأن التزاحم هاهنا من أقوائية الملاك، وعند التساوي يكون التخيير عقليا. أرجو التوجه فيما لو دار الأمر بين عنوانين ضرريين كعنوان القصر والحرج وعنوان لا ضرر. فمن باب المثال قالوا: هاهنا لو أن شخصا اعتاد أن يشرب السيجارة مثلا، فمن بعد فترة وجد نفسه متضررا بواسطة شربها، إن استمر يتضرر وإن ترك يقع في القصر والحرج من باب المثال. فماذا يصنع؟ أيقدم دليل الضرر فيجتنب، أو يقدم دليل القصر والحرج فيستمر لكي لا يقع في القصر والحرج؟ فالمصنف يقول: هاهنا يجب أن ننظر أن المقام من التعارض أو من التزاحم. عرفنا التعارض فيما تقدم، إذا تعارض دليلان حجتان نعلم أن في أحدهما الملاك موجود والآخر فاقد للملاك، كما قلنا في الخبرين المتعارضين، خبر يقول بوجوب شيء وآخر يقول بعدم الوجوب مثلا، إذا تعارضا نعلم أن أحد الخبرين يكون صحيحا دون الآخر، لا يمكن أن يكون الشيء واجبا محرما مثلا مجلولا. فإذا دار الأمر بين خبرين وحجتين قالوا هناك يكون من باب التعارض، أي من باب وجود الملاك في أحد الطرفين، فهناك المرجع هو النظر إلى المرجحات سندية أو دلالية، فما كان أقوى سندا أو دلالة يقدم على الآخر، وعند عدم الترجيح يكون المقام من باب التخيير كما تقدم هنا. إذن فتخير. ها هنا ما هي القاعدة؟ إذا تعارض العسر والحرج مع من؟ مع لا ضرر. يقول لعل المقام من باب التعارض، وإذا كان من باب التعارض ينظر إلى المرجحات السندية والدلالية في المقام، ثم يقول بلا فاصلة ومن البعيد أن يكون الأمر من هذا المقام، بل هو من مقامنا من مقام باب التزاحم، لأن العسر فيه ملاك والضرار فيه ملاك، فإذا كان الملاك في الطرفين موجودا لابد وأن نقول النظر لا يكون إلى المرجحات الدلالية وأظهرية دلالة أحدهما على الآخر، بل المدار على من؟ على أقوائية الملاك. الأقوى ملاكا وإن كان أضعف دلالة التقديم له، لأن المدار في المتزاحمين على الملاكات على المقتضيات. فإذا كان المدار في باب المتزاحمين على الملاكات، ننظر أن الملاك هنا الأقوى هو العسر والحرج أو الضرر، فإن عرفنا وميزنا الملاك قدمنا ما كان ملاكه أقوى، وإلا سيكون التخير عقليا لتساوي الملاكين. نقرأ العبارة. بل ثم انقدح بذلك بما تقدم من الأمثلة والتعارض بين الدليل الأولي بين الأدلة الأولية والأدلة الثانوية كلا ضرر، فانقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين، والمراد من العارضين لو كان دليلين ثانويين، يعني لو تعارضت الأدلة الثانوية معا. شيخنا كيف تتعارض الأدلة الثانوية معا؟ قال كدليل نفي العسر والحرج. دليل نفي العسر والحرج دليل ثانوي، تعارض مع من؟ مع الدليل لا ضرر. بل كدليل نفي العسر والحرج ودليل نفي الضرر مثلا، مثل ما قلنا وين؟ في شرب التوتن مثلا، شربه ضرري تركه عصري من باب المثال. أو مثال ثاني إذا شئتم أن تكتبوا، إذا حفر بئرا يتضرر الجار، وإن لم يحفر يقع هو في العسر والحرج. أمثل على كل مثلا. بل ودليل نفي الضرر مثلا، فيعامل معهما معاملة أو فيعامل معهما معاملة المتعارضين. التعارض شنو؟ ننظر إلى أقوائية الدلالة إلى المرجحات في باب التعارض، في باب التعادل والتراجح يأتي الكلام عن التعارض، عن الدليلين المتعارضين. معاملة المتعارضين، شو معنى معاملة المتعارضين؟ يعني ندخلهما في باب التعارض، وهو أنه أن الملاك يكون في أحدهما دون الآخر، فإذا كان الملاك في أحدهما دون الآخر نرجع إلى مرجحات باب التعارض. لو لم يكن المقام من باب تزاحم المقتضيين والملاكين، كأنه هو شو يرجح؟ على أن مقامنا هنا من باب التزاحم، وإلا فيقدم يعني وإلا يعني وإن لم يكونا متعارضين فيقدم ما كان مقتضي أي ملاكه أقوى. صار مع شنو صار تزاحم يعني. إذا كان متزاحمين فالمناط والمدار على من؟ على أقوائية الملاك والمناط والملاك والمقتضي. وشلولا ثم قال وإن كان يعني وإن كان في حال التزاحم وإن كان الدليل الآخر أرجح حتى ولو كان دليل الآخر أرجح. شنو معنى أرجح؟ يعني سندا أو دلالة بأن كان أظهر في مقابل ظاهر أو كان نص في مقابل ظاهر وأمثل هذه الأمور. بعد يعني اللي يقول المرجحات التي تكلمنا عنها في باب التعارض لا نلحظها ها هنا بل ننظر إلى أقوائية الملاك ولو بل وإن كان دليل الآخر أرجح ظهورا أو نصا وأولى دلالة له. مثلا من باب المثال نتكلم وجدنا غريقين أحدهما من باب الفرض والتقدير نبيا وصيا عالما مهما تتوقف عليه الكثير من أمور المجتمع وأحياء المجتمع وآخر إنسان عادي. حينما نظرنا إلى الأمرين المتوجهين علينا من أجل إنقاذهما وجدنا الأمر الذي دل على إنقاذ الرجل العادي أكثر ظهور أكثر دلالة، لكن عرفنا بحكم العقل أن إنقاذ هذا أقوى ملاكا، فها هنا لا ننظر إلى الأمر والخطاب المتوجه إلينا بالنسبة إلى إنقاذهما، ننظر إلى من؟ إلى أقوائية الملاك، الملاك في النبوة والإمامة وما شاكل هذه الأمور أقوى من الإنسان بما هو إنسان. ولا يبعد أن الغالب في توارد العارضين يعني في توارد الدليلين الثانويين أن يكون من ذاك الباب أي من باب التزاحم للتعارض من ذاك الباب بثبوت المقتضي. ما هو ذاك الباب بثبوت المقتضي فيهما؟ إذا كان المقتضي ثابت فيهما يعني يصير تزاحم، وأراد من فيهما في العارضين كالعسر والحرج في مقابل لا ضرر. بثبوت المقتضي فيهما مع تواردهما لا من باب التعارض واضح لعدم تعليل لعدم كون المقام من التعارض. تعليل اللام تعليلية لعدم كون المقام من التعارض. لماذا إذا توارد العارضان لا يكون المقام من التعارض بل يكون من التزاحم؟ لعدم ثبوته، بل لا من باب التعارض لعدم ثبوته. التعارض شنو؟ عدم ثبوت المقتضي، وحسب الظاهر العسر والحرج فيه مقتضي ولا ضرر فيه مقتضي واضح. لعدم ثبوته أي المقتضي إلا في أحدهما، لعدم ثبوت التعارض لا يكون الملاك موجودا في كل منهما بل في أحدهما، والعارضان الملاك موجود في كل واحد منهما بل. فإذا تعليل لعدم كون المقام من باب التعارض لعدم ثبوته أي هاي لعدم ثبوته بيانا بيان التعارض، يعني مقامنا ليس من التعارض لأن التعارض الملاك في أحدهما ومقامنا بحسب العقل الملاك في كل من الطرفين. لعدم ثبوته أي المقتضي إلا في أحدهما، زين فالمقام يكون تزاحم يعني. كما لا يخفى هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أول وهي الأمثلة المتقدمة، أولا شو تكلمنا؟ لو تعارض الضرر وهو العنوان الثانوي مع العناوين الأولية ما هو الحكم؟ الشيخ قالها هنا يكون من باب الحكومة، والآخر قالها هنا يكون من باب الجمع العرفي وهو وجود المقتضي والمانع على ما تقدم، أو ثانويا أو ثانوي آخر أو تعارض الضرر مع دليل ثانوي آخر كالعذر والحرج مع الضرر. واضح المثل؟ الآن نريد أن نتكلم لو تعارض الضرر مع الضرر، وأما لو تعارض الضرر مع ضرر آخر، مع ضرر آخر يعني كان المقام من تعارض الضررين. فمحل فمجمل القول فيه في تعارض الضررين، فمجمل يعني فخلاصة القول في تعارض الضررين، أن الدوران إن كان بين ضرر شخص واحد، تارة يكون الدوران بين ضرر شخص واحد، أنا توجه علي ضرران أحدهما أشد والثاني أخف، واحد بعشر درجات وواحد بعشرين درجة، لا مفر من أحدهما، عقلي ماذا يقول؟ عليك أن تقدم على ضرر بعشر درجات ولا تسلم نفسك إلى ضرر بعشرين درجة. بين ضرر شخص واحد أو اثنين، أو ضرر اثنين، أنا مجبر أن أضر زيد بضرر أو أضر عامر بضرر، زيد ضرره المكره عليه أنا أن أضره بعشر دراهم، وعامر أن أكسر يده، يقينا في قلي عقلي يا بأنت مكره تقدم على ضرر زيد بعشر دراهم أو بمئة درهم ولا تكسر يده عامر مثلا، فلا مسرح أي فلا مقر إلا لاختيار أقلهما أي أقل الضررين عقلا. هنا الحاكم من هو؟ العقل. إذا دار الأمر بين ضررين فالعقل حاكم بأنه يجب اختيار أقل الضرر، فلا مسرح إلا لاختيار أقلهما. لو كان يعني شو لو كان؟ أي كاننا تام، لو كان يعني لو كان موجودا، يعني لو كان أقل الضررين موجودا. واضح مثلا؟ يعني إذا شميت أن أحدهما أقل ضررا وجب عليك بحكم العقل أن تختار الأقل ضررا إن كان، وإلا فعند تساوي الضررين، وإلا يعني فعند تساوي الضررين فهو مختار. فهو من هو؟ فمن توجه عليه ضرران أو فمن أكره على ضررين مختار أي مخير، مختار أي مخير في اختيار أيهما شاء. أنا مكره إما أن أغتصب من زيد عشر دراهم أو من عمرو، ولا مرجحة ولا فرق في هذا. توجه علي ضرر بكذا أو كذا أي بضررين متساويين، اختيار في يدي، أختار هذا أو أختار. وأما لو كان الدوران بين ضرر نفسه، ضرر يتوجه عليه وضرر غيره، وضرر يتوجه على غيره، إن لم أحفر بالوعة في البيت يتضرر به، وإن حفرتها تضرر الجفر، إن لم أحفر بئرا لشرب الماء تضررت أنا وأصحابي، وإن حفرته سرت الرطوبة إلى الجار. واضح المثل؟ وأما لو كان الدوران بين ضرر نفسه الشخص وضرر غيره، فالأظهر عدم لزوم تحمله، تحمل من؟ تحمل الشخص الضرر. هل يجب علي أن أتحمل الضرر؟ يقول لا دليل على وجوب تحمل الضرر، والكلام عن الحكم التكليفي للحكم الوضعي، يعني لو حفرت بئرا أو بالوعة وتضرر الجار فأنا له ضامن. فإذا أرقى توجه لا يتصور متصور على أنه الأخ يريد أن يقول أنه يقدم حتى لا يتضرر وإن تضرر الآخر لا، يقول الحكم التكليفي حسب الظاهر هنا ليس بثابت واقع المثل. وهذا الكلام فيما لا مخلص من أحد الضررين، أما لو يتمكن من التخلص فلا يكون حرام، يتمكن أن يحفر بالوعة في الجانب الثاني من البيت بحيث لا يتضرر جاره، فهنا لا نقول الأمر دائر بين ضررين واصل مثل، بل فالأثر عدم لزوم تحمله أي الشخص الضرر، ولو كان ضرر الشخص الآخر ولو كان ضرر الشخص الآخر أكثر. أنا ضرر لو لم أحفر البالوعة ضرري بعشر درجات من باب الفرق، وإذا حفرتها ضرر الجاري بخمسة عشر درجة، فضرر الأخ أكثر، وحتى على هذا الفرق حسب الظاهر لا يجب علي أن أتحمل الضرر، يعني يجوز لي أن أحفر البالوعة وإن غمته له الخسارة لو تضرر. ولو كان ضرر الشخص الآخر كالجار أكثر فإن نفيه أي الضرر يكون للمنة على الأمة، فإن نفيه أي الضرر يكون للمنة على الأمة، الضرر نفي منة بحال الأمة ولا منة على تحمل الشخص الضرر. يقول ولا منته لتحمل الشخص، أنا أتحمل الضرر حتى لا يتضرر جاري، يقول هذا لا منته فيه ولا منته على تحمل الشخص الضرر لدفعه أي الضرر عن الآخر كالجار، واقع المسألة. وإن كان ضرر الآخر كالجار أكثر اكتبوا، وقال البعض هاهنا الضرران يتعارضان ويتساقطان، والمرجع بعد ذلك إلى قاعدة الناس مسلطون على أنفسهم، واضح المثل. بعضهم هم قال في هذه المقال، هنا لا نتكرر مرة ثانية الكلام عن الحكم التكليفي للحكم الوضعي والضمان، الناس مسلطون على أموالهم على أنفسهم لا على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم هذه. نعم، لو كان الضرر لو خلي وطبعه كالسيل مثلا متوجها إليه أي إلى الشخص، فالأضرب مثال المثال الأول هو واضح، إذا تركت الحفر أتضرر أنا، إذا حفرت يتضرر جاري، لا دليل على وجوب تحملي للضرر وإن كنت ضامنا له بما يتضرر. الصورة الثانية، سيل منحدر نحو البلاد بلا شك ولا غير، بمسيره وبطبعه متوجه إلى بيتي، لكن أقدر أن أحرفه إلى بيت الجار، أن أكون سببا لانحرافه من بيتي إلى بيت الجار، أيجوز ذلك؟ يقول كلا، واضح المثل. ها هنا لا تتمكن أن تدفع الضرر عن نفسك بإضرار الآخرين، واضح بإضرار الآخرين. نعم يجوز لك شيء واحد، أن تمنع الضرر عن نفسك بهذا المقدار، أن تجعل حاجزا مانعا سدا من دخول سيل في بيتك، أما تجعل المانع بصورة ينحدر على من؟ على بيت جارك، فلا يجوز، واضح العبارة؟ أقرب. نعم، لو كان الضرر لو كلي وطبعه كالسيل مثلا متوجها إليه، متوجها إلى الشخص، متوجها إلي وإليه، ليس له أي ليس لمن توجه عليه الضرر، ليس له دفعه أي الضرر عن نفسه. وقال مثلا لا يجوز لي أن أدفع السيل إلى من؟ إلى بيت جاري، وإن كنت يجوز لي أن أجعل المانع من دخول السيل في داري. ليس له دفعه عن نفسه بإيراده أي الضرر، أي بتوجيهه أي الضرر على الآخر. وقال مثلا هو بعد ما تعرض ويجوز له أن يجعل المانع، المانع ما في إشكال، لكن توجيه الضرر على الآخرين إشكال. واصل العبارة. اللهم اختيار أقل الضررين من ضرر نفسه أو ضرر جاره. بعضهم هكذا قال، ها هنا أن إذا توجه السيل على من؟ على داري. فأنظر لو دخل السيل في داري ما هي نسبة الضرر، وإذا دخل إلى بيت جاري ما هي نسبة الضرر. فإن كان بيتي من البيوت القديمة التي يؤثر بها الماء فيحصل الضرر فيها إلى بالـ170، وبيت جاري قوي حديث لو دخله الماء لا يضره إلا بالـ110، فيدور الأمر بين ضررين. وإذا كان الأمر دائرا بين ضررين أنا أختار أقل الضررين. إن كان دخول الماء في والسيل في داري أقل ضررا يجب علي أن أختار هذا، وإن كان دخوله على بيت جاري أقل ضررا جاز لي أن أوجه الضرر على من؟ على بيت جاري. يقول هذا لو كانت قاعدة لا ضرر من بحال الضرر النوعي للشخصي، إذا كانت منا على اليمن على النوع، إذا كان النوع أنا من أفراد النوع، أرجو توجه، أنا من أفراد النوع، ضرر توجه على النوع، على أي فرد من أفراد النوع يكون أقل؟ يجوز أن يختار الإنسان، علي أقل؟ يجوز أن أختار علي، على جاري أقل؟ يجوز لي أن أوجه السيل على دار الجاري. هذا إذا كان الضرر بلحاظ النوع، فتكون الأفراد كمصاديق واحدة للنوع بما هو نوع، والمنة على النوع، فالأفراد تكون المدار على قلتي وكثرتي وتساوي الأفراد. أما على ما هو الظاهر أن المنة بحال من؟ بحال الشخص والفرد، فلا تجري هذه الكلمات. واقع المثل أقرأ. اللهم إلا أرجو التوجه، يقولون في غالب الموارد إذا قيل اللهم يراد الإتيان بدليل ضعيف بصورة برهان قوي، بتوجيه بنحو برهان قوي. اللهم إلا أن يقال إن نفي الضرر وإن كان للمنة، نفي الضرر الله لماذا رفعه منة بحال العباد، وإن كان للمنة إلا أن الامتنان، نجن الامتنان حتى نصلح الضمير وإلا هي في المنة، وإلا أنه بلحاظ نوع الأمة للفرد والشخص، بلحاظ نوع الأمة للفرد والشخص. إذا صار بلحاظ نوع الأمة شخص الضرر رفع عن الأمة، مصادق الأمة متعددة، فننظر تساوت أو قلت أو كثرت. فإذا كان بهذا اللحاظ المدار عليما على أقلية الضرر، واختيار الأقلية بلحاظ النوع من نتان الضرر علي أقل يجوز لي أن أدفعه على الجار، الضرر على الجار أقل أدفعه، إذا توجه علي يبقى أكثر هذه، فيكون المدار علينا على قلة الضرر لا المدار على من؟ على الفرد والشخص. فننظر على أن السيل لو جاء ودخل داري أقضر بها بأي نسبة، أو ولو دخل في دار جاري بأي نسبة، مثلا فالأقل نختاره من باب الفرد والشخص. اكتبوا لأنه إذا كان نوعيا فيلحق أقل الضررين لعدم الفرق بين كونه على نفسه أو على غيره، لأن الأفراد مصادق ذلك النوع، والمنة لمن؟ للنوع بما هو نوع. وأتصور مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، فصل في الاستصحاب، وهو لغة وهو لغة وهو لغة أخذ الشيء مصاحبا، أخذ الشيء مصاحبا أو جعل الشيء مصاحبا، هذا بهذا معناه اللغوي. فصل في الاستصحاب، وفي حجية الاستصحاب إثباتا، من استدل على أنه حجة ونفيا، ومن استدل على أن الاستصحاب ليس بحجة. أقوال، أقوال عدها البعض إلى 13 15، البعض تجاوز 50. الأقوال في من؟ في الأساس، صحيح مو صحيح، لماذا صحيح، مطلقا صحيح، في حالة دون حالة، في الوجوديات لا في العدميات، في الأحكام الكلية للجزئية أو الجزئية للكلية، في المقتضي أو الرافع، وهكذا. أقوال للأصحاب، ولا يخفى أن عباراتهم أي الأصحاب في تعريفه أي الاستصحاب وإن كانت شتى. يقول من نظر إلى تعاريف الأصحاب في من؟ في الاستصحاب، يجدها تعاريف مختلفة، كل واحد عرفه بتعريف، إلا أنها أي العبارات، إلا أنها أي العبارات والتعاريف تشير إلى مفهوم واحد عطف تفسير ومعنى فارد، يعني مفرد بسيط لا يتعدد، يعني ولو اختلفت تعارف بحسب ظاهرها، لكن عند الدقة نجدها ترد إلى مورد واحد، إلى مقصود واحد. وهو ما هو هذا المقصود الواحد والجامع الواحد بين جميع التعاريف؟ وهو الحكم ببقاء، صار شنو؟ الحكم بالبقاء، ببقاء أي شيء؟ ببقاء حكم، كما لو حدثنا ببقاء حكم، اكتبوا كما لو حدثنا أن الشيء الفلاني واجب أم لا، وقد كان واجبا في الماضي، فإنه يستصحب ذلك الحكم التكليفي. وكذا لو كان الحكم وضعيا كالزوجية والرقية والملكية والطهارة والنجاسة، فيحكم وضعي يقول له جزئية شرطية، شككنا في حكم وضعي، لكن شك في من؟ في حكم تكليفي. شككنا في الوجوب نستصحب الوجوب، شككنا في الحرمة نستصحب الحرمة، لكن بشرط أن يكون المتقدم ثابت. كانت الحرمة يقينية ثابتة في الخمر، شككنا ارتفعت أم لا نقول باقية. أو شككنا في حكم وضعي، شككنا في زوجية بعد ثبوتها نستصحب ثبوتها، وهكذا. ببقاء، هو الحكم ببقاء حكم، أو الحكم ببقاء موضوع ذي حكم، لكن مو الموضوع بما هو موضوع، نحن لنا لا حاجة لنا استصحاب الموضوعات، نستصحب الموضوعات بالحاضمة، بالحاضمة يترتب عليها من الأحكام. أو الحكم ببقاء موضوع ذي حكم شك في بقائه، في بقاء حكم ذلك الموضوع، شك في بقائه أي في بقاء حكم ذلك الموضوع، اكتب كما لو كان زيد عادلا فيما مضى ثم شككنا بعدالته الآن فنستصحب العدالة وهي الموضوع، ليترتب عليه أحكام العدالة من جواز تقليده لو كان مجتهدا وقبول شهادته وجواز الاقتداء به. واصل عبارة العدالة موضوع من الموضوعات، لماذا نستصحبها؟ يقول نستصحبها لما يترتب عليها من الآثار. زيد كان عادلا، الآن شككنا في عدالته، هل ارتفعت أم لا؟ نقول نستصحب العدالة. ما هي ثمرة استصحاب العدالة؟ نقول لنرتب عليها الآثار الشرعية المترتبة على العادل، تقبل شهادته، العادل يجوز تقليده، العادل كذا، العادل كذا، فكل الآثار والأحكام التي رتبها الشارع على العدالة نرتبها ها هنا بمن بواسطة أصحابنا لموضوع ذي أثر وحكم شرعي، بل إما من جهة زين. الآن عرفنا أن الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع إلى آخر ما قلنا، هذا معنى الاستصحاب. ما هو الملاك والمناط والسند لاعتباره؟ الاستصحاب نحط من المدارك الشرعية منشل له. ما هو الدليل على اعتباره؟ الأخبار كلا تنقض اليقين بالشك، أو الظن ببقاء الشيء، أو هو نهج عقلائي، فطرة بشرية، ولا شك. أنا أريد أتكلم عن هذا، ما هو الملاك والمناط بحجيته. أما من جهة بناء وبناء معتبر الاعتبار من أي جهة؟ إما من جهة بناء العقلاء على ذلك، أي على بقاء الحكم أو الموضوع ذي الحكم إذا شك فيه. واصل مثل العقلاء هكذا في كل أمورهم ما كان ثابتا يستصحبونه بفطرتهم، تنبه لشك ويقين سابق أو ما تنبه الفطرة تسوقهم إلى أنهم يلحقون المظنون والمشكوك بمن؟ باليقين. إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم، العقلاء هم عندهم أحكام مثل ما الشارع عنده أحكام، العقلاء هم عندهم أحكام عرفية، في أحكامهم العرفية مطلقا، اكتبوا مطلقا يعني يستصحبون مطلقا مجللا، سواء كان الشك في الحكم أو الموضوع ذي الحكم، أو كان الشك في أمر وجودي أو عدمي، أو كان الشك في حكم تكليفي أو وضعي، أو كان الحكم في حكم الشك في حكم كلي أو جزئي، أو في المانع دون المقتضي، إذا شك في المانع يستصحبون، إذا شكوا فيما في المقتضي لا يستصحبون. على كل مطلقا، هذا القول الأول شنو؟ مطلقا يستصحبون مطلقا، أو في الجملة، في الجملة شلون؟ بعضهم فصل فقال إذا كان الشك في المقتضي لا مجال للاستصحاب، وإذا شككنا بحدوث مانع الأصل عدم المانع فنستصحب، وفصلوا بين الحكم الكلي والجزئي، بين الوجود والعدم، ستأتي تفاصيل هذه الكلمات. أو في الجملة تعبدا، اكتبوا المراد به التعبد العقلائي، المراد به التعبد العقلائي من جهة ما عليه العقلاء في نهجهم من الحاق المشكوك بمن؟ بالمتيقن. هنا مو المراد التعبد الشرعي حسب الظاهر، تعبد العقلاء في الجملة تعبدا ثبوت الاستصحاب مطلقا او في الجملة تعبدا او للظن به اي بالبقاء او لا. العقلاء لانهم اذا كان الشيء ثابتا وشكوا به يظنون ببقائه فيكتفون بالظن بالبقاء في المقام او للظن بالبقاء الناشي عن ملاحظه ثبوته اي شيء. الشيء الثابت المتيقن اذا وصلت حالته الى الشك يظنون بما ببقائه فيرتبون الاثار على المظنون كما كانوا يرتبونها على من؟ على الثابت. بل عن الناشي عن ملاحظه ثبوته اي شيء ثابتا واما من جهة النص أو لا. أن اعتبار الاستصحاب من أي جهة؟ من جهة النص فلا تنقض اليقين بالشك عن الأخبار الواردة في هذا المقام، أو من جهة النص فلا تنقض اليقين بالشك، أو دعوى الإجماع. البعض ادعى الإجماع ها هنا فقال الإجماع قائم على حجية الاستصحاب، لكن قلنا في كثير من الموارد أن مثل هذه المقامات لا مجال للاستصحاب لأنها مدركية، أو دعوى الإجماع عليه أي على الاستصحاب، عليه أي على الاستصحاب كذلك يعني مطلقا أو في الجملة، كذلك أي مطلقا أو في الجملة حسب ما يأتي أو تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلة غير اسم طالب سنبينها في بحث الاستصحاب. ولا يخفى أن هذا المعنى وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شرعي شك فيه مجرلا نفس المتقدم، ولا يخفى أن هذا المعنى هو القابل التوجه. يريد أن يشير إلى شيء يقول هذا المعنى وهو الحكم بالبقاء للحكم أو الموضوع للحكم إلى آخر ما قلنا إلى شرحنا في الشيء، يقول هذا المعنى هو الجامع بين الجميع. الاستصحاب هذا معنى، لماذا اعتبر لبناء العقلاء للإجماع للتعبد لكذا؟ إذا كان هذا هو معنى الاستصحاب فاختلاف مداركه لا تؤثر فيه، فتجري فيه الأقوال المختلفة نفيا وإثباتا. المعنى واحد، المعنى واحد، طرق الوصول إلى إثباته مختلفة. فإذا يمكن أن يقول واحد بحجية الاستصحاب لأنه يقول به من طريق المبنى العقلائي، واحد لا يقول بالمبنى العقلائي فلا يقول بحجية الاستصحاب، فيكون محلا للنقض والإبرام للإثبات والنفي لكذا وكذا. فإن رجعت جميع المعاني جميع التعاريف إلى معنى واحد فيكون ذلك المعنى الواحد هو الاستصحاب، والبقية مداركه المدارك قد تقبل وقد لا تقبل. من يقبلها يكون الاستصحاب حجة عنده من ذلك الطريق، ومن يقول الاستصحاب من طريق العقلاء فقط ثم يأتي ويقول لا اعتبار بدليل العقلاء ها هنا يكون الاستصحاب عنده منفيا فقط. فيمكن أن يكون الاستصحاب محلا للأقوال المختلفة نفيا وإثباتا. أما إذا قلنا هذه التعاريف أن استصحاب البقاء فلا، إذا كان هذا الاستصحاب من لم يكن بالبقاء فلا يكون استصحاب عنده، فإذا نقول الاستصحاب هو البقاء لكن هذه المدارس حتى يكون محقا لهذه الأقوال نفيا وإثباتا. أقرأ العبارة، وهذا ولا يخفى أن هذا المعنى هو القاتل لأن يقع فيه النزاع، يعني نزاع هذه الأقوال الذي قلناها حتى تصل إلى 50 قول، لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه في أنه حجة معتبر أو ليس بمعتبر في نفيه وإثباته يعني وفي حجيته مطلقا كما قال البعض الاستصحاب مطلقا حجة على جميع الفروق، أو في الجملة مثلا كما قلنا في الرافع إلى في المقتضي مثلا، وأن يقع النزاع في وجه ثبوته وفي وجه ثبوته، يعني وأن يقع النزاع والخلاف في وجه ثبوته أي دليله وحجيته على أقوال. إذا كان المعنى واحد يمكن أن تقع هذه الكلمات مطلق الحجة، يا مطلق الحجة، حجة على أي دليل حجة، هذه الحجة من هذا الجهة، لكن يقول لها الحجة لا أقبلها، هو منفي من هذه الحجة، وأبو بحجة أخرى. على كل ضرورة أنه ضمير شأن، لو كان الاستصحاب هو نفس بقاء العقلاء، هو نفس بناء العقلاء على البقاء، لو كان الاستصحاب هذا معناه بناء العقلاء على البقاء، من لا يقول ببناء العقلاء لا يكون عنده استصحاب، فإذا يجب أن يكون الاستصحاب معنى ثابت وهذه مداركه حتى يكون محلا للنقل والإبرام بلحاظ مداركه. اكتبوا لو ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء، فإن بناء العقلاء ليس هو الاستصحاب، بل هو مدرك الاستصحاب عند بعض، مع كون الاستصحاب معتبرا عند الآخرين في حين أن مدرك حجيته عندهم ليس بناء العقلاء. يقول الاستصحاب لو كان هو بناء العقلاء، لو كان هو بناء العقلاء لكان غير معتبر عند من لا يقول به من طريق بناء العقلاء، من يقول به من طريق الأخبار. والحال نرى البعض يناقش فيه من طريق بناء العقلاء ويعتبره أيضا من طريق الأخبار، فإذا بناء العقلاء ليس هو الاستصحاب، مدرك الاستصحاب يعني من مدارك الاستصحاب. أو الاستصحاب هو الظن به، إذا جعلنا الوجه الثاني هو الاستصحاب، يعني من لا يقول بهذا لا يكون عنده استصحاب. والحال رب إنسان لا يقول بهذه الطريقة الثانية وهو قائل أيضا بالاستصحاب، لأنه يراه من طريق الأخبار مثلا. أو الاستصحاب هو الظن به أي بالبقاء، الناشي عن من؟ الناشي من العلم بثبوته أي بثبوت الشيء سابقا. لو كانت هذه هي معاني الاستصحاب لكان الاستصحاب غير معتبر عند من لم يقول بهذه الصور. والحال رب إنسان لا يقول بهذه جميعا ويقول به من طريق الأخبار مثلا. بل لما تقابل فيه أي في الاستصحاب الأقوال، لو كان الاستصحاب هذا هو معناه لما كان محلا المنزل للنقل والإبرام وللإثبات والنافي. والحال نرى رب إنسان ينفيه من طريق ويثبته من طريق آخر، لما تقابل فيه الأقوال جواب العبارة. ولما كان النفي والإثبات وارد، ولما كان عفوا النفي والإثبات واردين على مورد واحد، النفي والإثبات نقول وارد على معنى واحد، الحكم ببقاء الحكم أو الموضوع الآخر، النفي والإثبات كل وارد على من؟ على هذا، هذا معتبر أو ليس بمعتبر، فالمدار تختلف لا معنى الاستصحاب يختلف. ولما كان النفي والإثبات واردين على مورد واحد بل موردين، لأن من يقول به من بناء العقلاء لا رفق له بذلك، يعني لو كان معنى الاستصحاب بناء العقلاء من لا يقول ببناء العقلاء فلا استصحاب بل موردين. هذه مسألة انتهت وما كان ينبغي لها، مسألة واضحة بحسب التعقيد فقط. وتعريفه الاستصحاب قبل توجه، يقول التعريف في الاستصحاب مختلفة، وربما لو نظرنا إليها بالدقة لما تمكننا أن نجمعها بجامع واضح واحد، لكن تقدم في الجزء الأول أن التعريف في مثل هذه المقامات اسمية لفظية، ولما كانت اسمية لفظية وليست بحد ولا رسم حقيقي منطقي فلسفي فاختلافها لا أثر له. لماذا لا أثر له؟ لأنها يراد بها الإشارة إلى ذلك المعنى الواحد الذي قلنا هو البقاء، هو الحكم بالبقاء، فإذا كانت مشيرة فقط فاختلافها بحسب الظاهر لا إشكال فيه، أقل عبارة ما بين شيء. وتعريفه أي الاستصحاب بما ينطبق على بعضها على بعض الأقوال، تعرف الاستصحاب لهو تعرف لديهن الحكم إلى آخر ينطبق وقريب من بعض الأقوال ولكن على بعض الأقوال بعيد. لكن لما كانت التعارف تعارف لفظية فلا مجال لهذه المناقشات وتعرفه بما ينطبق على بعض الأقوال وإن كان ربما يوهم أن لا يكون هو أي الاستصحاب الحكم بالبقاء على بعض التعاريف ظاهرا أنه ليس هو الحكم بالبقاء بل هو البناء العقلائي على البقاء بل ذاك الوجه هو البناء العقلائي إذا صار البناء العقلائي ظاهرا تعريف غير التعريف الأول الحكم بالبقاء حكم أو موضوع إلى غير الاستصحاب هو البناء العقلائي على البقاء يقول لكن الكل ما أرادوا إلا شيئا واحدا بل ذاك إلا أنه التعريف الآخر وهو البناء على البقاء عند العقلاء إلا أنه حيث لم يكن يو التعريف بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم أراد من شرح الاسم التعريف اللفظي بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا من يباب من الباب التعريف الاعتباري أكثر من هذا الباب كما هو الحال في التعريفات غالبا لم يكن له أي التعريف دلالة على أنه أي الاستصحاب نفس الوجه أي نفس بناء العقلاء على البقاء مو لا يراد منه على أن الاستصحاب هو البناء العقلائي على البقاء البناء العقلائي إلى البقاء إشارة إلى من؟ إلى الحكم الاستصحاب الشيء فتكون التعارف كلها راجعة إلى معنى واحد بل الإشارة إليه يعني إلى ما قلنا من الحكم ببقاء الحكم إلى آخر العبارة بل يعني كل التعاريف العبارات وإن كانت شتى لكن المعنى واحد بل للإشارة من هذا الوجه أي من طريق التعريف بأنه بناء العقلاء على البقاء يعني شنو؟ يعني من طريق بناء العقلاء على البقاء نريد أن نثبت وأن نشير إلى ما هو المقصود وهو الحق في البقاء إلى طبعا ولذا أي ولأجل كون التعاريف لفظية ولذا لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريف الاستصحاب يقول ولذا لا محل لا مجال لمن لما أورد من الإشكالات هاهنا مثل هذه الإشكالات والنقوض والإبرامات وكون الشيء يقترض أو لا يقترض وينعكس أو لا ينعكس والمحلها في التعاريف الحقيقية ولذا لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريف الاستصحاب بعدم الطرد أو العكس فإنه ضمير شأن الطرد والعكس مذكور في الجزء الأول من أراد أن يراجع بل فإنه ضمير شأن لم يكن به التوجه العبارة هكذا فإنه لم يكن بأس به خبر المقدم فإنه لم يكن به أي بهذا التعريف بأس وإشكال إذا لم يكن التعريف بالحد أو بالرسم يقول لا أشكال في مثل هذه التعاريف أن يرجع عليها أشكال عدم الاضطراد وعدم الانعكاس لأنها تعاريف لفظية وليس في تعاريف حدية أو رسمية فانقدح فاتضح أن ذكر تعريفات القوم له أي الاستصحاب وما ذكر فيها أي في التعاريف من الإشكال يأشكال نقض إبرام انعكاس وعدم الانعكاس بلا حاصل وطول بلا طائل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.